الرحمن الرحيم. لا تعز الخمر إن طافوا بها بباء الشول والكوم البكر، بسباء الشول والكوم البكر. طيب ها. طيب اذكروا من كرم عدنا المستودع المصلح، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم حكمنا بنور تبلغ من حولي وقوتي وتسامحي. لا تعز الخمر يعني لا تعجزها عز من على الشوع عجزه غلبه منها، طافوا بها من دار حولها سبائي منها الشراي شولي يعني جمع شائل نوع من النوق، نوق يعني غالية، والكومي جمع كومة عظيمة السنام من الإبل. نعم البكور أنا جمع بكور لاقحة قبل أن تلقح الإبل، أصلها النخلة الباكورة، أي النخل اللي تثمر قبل النخل الآخر، يعني هاي النوق يعني نفيس، يأخذون نوقهم النفيس التلال يبيعونها لسباعي الخمر، أصفهم بالكرم وعدم الإمساك للمال. نعم بسباء الشول والكوم البكر، البكر جمع بكور كصبور لاقحته قبل أن تلقح الإبل، أصلها الباكورة، أصلها من الباكو مشتقة من الباكورة، نخلة التي تثمر قبل النخل. فإذا ما شربوها وانتشوا وهابوا كل آمون وطمر. إذا ما شربوا هاي الخمر، نعم أنت شو سكروا نشوان السكران، وأبوه أعطوا كل فرس أموني، نعم أيوة، أو ناقة أموني، كل أمون، الأمون الذي يؤمن عثاره، يعني هذا الجيد الذي لا يعثر، كل ناقة أموني، وهنا الأول الأمون يعني به الناقة، الناقة التي تركب يؤمن عثارها، إذا كانت تعثر هذا عيب في الناقة، هي النوق تركب كما تركب الجمال، إنها إذا كانت مأمونة العثار، العثار هذا يعني مدح، إذا كانت تعثر هذا عيب، وأبو النوق يعني النفيسة التي تؤمن عثارها، وأبو كل أمون وطمر، الطمر والفرس الخفيف الوثوب، يعطوا أيضا الخيل عتاق الكرام، والخيل كانت شيء غالي، الخيل هي شيء كريم، هي كانت تباع بالكثير، لأن علامة سيدي عبد الله رحمه الله لما أهدى له سلطان مصر زمنه أهدى له فرس خيل تسمى الكحيلات، باعها، سألوه ما فعلت بها؟ قال لهم جعلتها حطابة، شرى بها الحطاب، الحطاب كان شيء غالي لا يوجد إلا بثمن كبير، ورغني أن أيضا يعني الخيل الفرس الحرة في القتال هي كانت من الطائرة النفاثة، سبحان أشبه الله. الطائرة المقاتلة، مرة أنا هذا أمير أدرال أرض من موريتانيا، غدره ناس وهو يصلي مع جماعة، غدروه سددوا له رصاصة، وكان أميرا عادلا رحمه الله، فقالوا للأمة زغلت أنت، أول شيء سألوا عنه دوينيجا ماتت أو حرة ولم تمت، دوينيجا هي فرسه التي يركب. سبحان الله. أول شيء سأل عنه الجميع الحي، هل الفرس سالمة؟ سبحان الله. هذا ما كنت عمي. هم عنده الفرس من اروقج. هذا هو عميق عادل رحمه الله، ولا احمد العيد من محمد، عليكم الله. كان عادلا رحمه الله، قال ان من عدله انه كانت تؤخذ شاة طيبة، شاة تامة طيبة، ويجعل تشد على حمار ويثبت فيها موس، ويترك الحمار يمشي في النقب في الوادي، ولا يستطيع أحد أن يمس هذه الشاة الطيبة التي عليها موس لشدة عدالتها. هي ساعة سؤال عنه هل الفرس حي أم ليس في حي؟ صيد كانت شيء كبير. نعم، لا يعطيها إلا الكرام، إذا ما شربوها وانتشوا وابو كل عون وقم. ثم راحوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر. ما راحوا سيروا ما بعد العصر، يعني سير آخر النهار، العصر اللي هو القيلولة. من أحب حبيبتيه فلينظر إلى البياض وقت العصر. عبق المسك معناها رائحته، أو عبيق المسك أن يلصق المسك بهم، المسك الخرطب يلحفون من ألحف فعل رباعي، أي يلبسون الأرض خيلاء هداب الأزر. هدبو الهداب ما استرسل من الثوب، الأزر جمع إزار. نعم، يعني بعد ذلك يروحون، يعني ما عندهم مشكلة، يلبسون أي ثواب جميلة الضافية، المسك يفوح منهم. نعم، عندي قال في المخطوط العثماني للديوان: يلحفون بفتح الياء والحاء، ويلحفون بكسر الياء وكسر الحاء معا. في الفتح في كده لحافظ. نعم يلحفون ويلحفون. نعم روايتي ضم إذن عنه فيه الثلاثي، فيه هداب جميل الأزر، جميل. الهداب الهدب قال هنا. الهدب والهداب ما استرسل من الثوب. ورثوا السودد عن آبائهم ثم سادوا سوددا غير زمر. وله السودد، يعني سيادة السودد وسيادة عن آبائهم مساد سددا سيادة غير زمن زمير قليل. فلان يقال فلان زمير المروءة قليلها. شيخ، الهدب والهداب ما استرسل من الثوب، لكن نعم، الاسترسال معناته انه هو شيء زايد على الثوب يعلق فيه، والله شنو، والله يفصل عليه، أنا بقى مدلي منه، والله المراد به مدلي مدلي منه من الثوب. نعم. أنت ما تعرف من حيك، حيك ما تعرفه، شن قالوا حياك ما حيك عرفت عليه، شن قالوا حياك ثواب تسمى حياك، فيها هدب مدلي لا ينسش، هي من الثوب، هي يعني هي من طرف الثوب لا يكون مسوجا، ايوه ينسج الثوب، يتركون منه مثلا 20 سنتيمتر بقية. 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر غير مسوجة، كأنها خيوط، كلها خيوط. زين، عرفت غير منسوجة، بالحسن غير تعرفه؟ منسوجة. لا ما اعرفه، ها؟ لا ما اعرفه شيخ، عرفت؟ لا هو موجود في الثوب، هذا الثوب يكون شقة، شقة عريضة طيب تقريبا، شقة مترين، طيب تجعلها المرأة إزارة تلفها زين على عجوزها من عند السرة، من عند السرة أسفل إلى طيب مثلا نهاية الساق، وتكون هذه الشقة يبقى منها تقريبا 15 سنتيمتر غير منسوجة، هي هدب تكون يعني اهداء غير منسوجة، خيوط متدلية، يعني عبارة عن زينة. والله والله يعجل عن نسجها، والله شوف لا زينة هي الزينة. زينة. هي أنا ايه قاعد أشوف عليهم، أو عندهم حويلي كنت ما مدلي منه الهدوء. ايوه الشيخ هو موجود هون، موجود هذا يعني احنا يسموه نقول، شلش، ما ادري احنا نقول فتول، فتول هي فتول الفتول، هنا، هي فتول هنا اذا هي يسمى نفسها شلش. فتول. شلش فتول فتول هي ذاك معناها الهدوء. فتول الزربية، فتول الزربية. اي فول الزربية حتى يعني. في العمامة، العمامة الآن هذا اي الدماغ الذي اللي يلبس تشوف هذا بعض العمام، الأحيان يكون فيه، بعض أو الأحيان تشوف بالكمام. العمام ذاك يسمى الهدوء، هو الهداب نعم الأهداب ذاك. سموها احنا الأهداب، أهداب اسألوا العين. هو الشيخ هو مثل الأهداب هذه، أهداب العين يعني، هو خيوط متفرقة. ايه كي داب العين هي لا شيء. ايوه زين زين زين نعم ايوه زين ويلبسون نعم اي ثياب، اي ثياب لا يلبسوها الا مثلا الناس اصحاب المروءة الخواص يعني. الحضارة. يلحفون الارض يعني هي يجرونها، هذا الخيلاء هذا اللي كل شيء يعني الشريعة، الخمر والخيلاء وهنا توسط كل شيء نهيت عنه في الشريعة، أعوذ بالله. إن شاء الله يعود بفترة لبراء لا يراعي. ايوه حق الله يدخل في ذاك. نعم واصل البحث. يلحفون الأرض هداب الأزر. طيب نحن في المشتات. بينهم نزاع. نعم. قال نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات، المشتات هو الشتوة والشدة، المشتات هو الشتوة والشدة، وزمن الشدة على الجزيرة العربية كان إذا هاج البرد، هاج البرد، جاء البرد يقع الجوع، يكون الجوع آنذاك يقوم الكرام بنحر الإبل يطعمون الناس، كان الجوع، جوع الجزيرة العربية كان فيه الجوع قبل انفجار البترول، الناس كانوا يموتون جوعا، جوع ما في زراعة، ما في المعاش كله يأتي من الشام، نعم أو من اليمن أو من مصر. نحن في المشتات، المشتات والشتوة الشدة، ندعو الجفلاء، الجفلاء الدعوة العامة، الدعوة التي تعم الأغنياء والفقراء، على وزن كان الخط حرمي. ها هذه الجفلة وزنها غريب، الخطفة وكذا، جرير بن الخطف. لا ترى الآدب، الآدب الداعي للمأدب للطعام، فينا ينتقل معناه يخص، يعمل النقرة هي الدعوة شيخنا الخاصة. شيخنا الآدب اسم فاعل، نعم الآدب من آدبه. ما أعرف كان من أديبه والله، أدبه ما أعرف فعلا، أديبه من يعرف والله المأدوب آدب يعني، الآدب. هو دعا قال آدب. الآدب الذي يدعو إلى المأدبة وهي كل طعام يدعى إليه. نعم من فعله ما انا ما نعرفه غير هذا قد خالصه طيب الله يحفظك. ما سنه ثلاثة. نعم قال حين ما قال يدعو الآدب النقرة، النقرة هي الدعوة الخاصة. نعم ترى الآدب فينا ينتقل. طيب يدعو النقر ويخصهم. حين قال الناس في مجلسهم أقتار ذاك أم ريح قطر. نعم، حين قال الناس في مجلسهم أقتار، قتار رائحة القدر، الله دخان القدر، نعم رائحة الشحم، أم ريح قطر، القطور اللي هو العود، نعم يعني الناس إذا شموا رائحة، رائحة اللحم يعني الشحم المطبوخ المقلي يختفي عليهم مع رائحة العود المحروق البخور لشدة جوعهم، كيف يحبون ما فهمت، كيف يلتبس العود باللحم؟ ما فهمت. إذا كان واحد جعان جدا وعنده ايوه القرن، عنده شهوة اللحم يعني لا يلتبس، يعني كأنه لحبه، كأن لحسن رائحته، رائحته عنده كأنها رائحة عود البقوق. قال: إذا كان ريح القتار عند القوم بمنزلة رائحة العود، لما هم فيه من الجهد والحاجة إلى الطعام. نعم نعم هو هذا. الله المستعان. ينحرون الإبل آنذاك. واحد ما عاش هذا، الله المستعان، ما عرفه أصلا. ها؟ الإنسان ما عاش هذه الأشياء، من الجوع أن أي يقتل. الأشياء أنا عشتها عشتها، الله إحنا المستعان. عشنا هذا الجوع لمدة، عشناه لا لأننا إله إلا كنا أصحاب صحراء، جاءتنا سنون عجاف، مرة مرت بنا سنون عجاف وأنا صغير صغير، وأرسلنا نحن في بدو بعيدون من يعني بعيدون من الحاضرة التي يباع فيها الأشياء، أرسلنا أناس يأتون لنا بالميرة، مكثوا عنا 15 يوم تقريبا، هذه 15 يوم ما أكلنا تقريبا، ما أكلنا شيء لا إله إلا لا تقريبا، إله إلا لكن معدوم عشنا هذا، لا وعشته إله أنا عشت شيء يقرب منه في المحضرة عندما كنت أدرس، كنت ندرس في المحضرة مع أنا فقير، الله المستعان. يعني تأخذ ثوب ثوب الله أكبر. يمكث عليك 9 أشهر تشقق على لا ظهرك، حول هذا يعاش في لا إله. مدان، ما هو الإعانة، لا يوجد تقريبا، فيه ناس فقراء جدا، فقر هو العام، لكن لا لا موجود موجود هذا في الفلبين، لكن ما بهذه الصورة. نعم الله المستعان، طيب. الله يجزيكم خير. عن العلم اي وأهله والله. قال: بجفان تعتري نادينا من سديف حين هاج الصنبر بجفان تعتلي نادينا. ناديا ناديا طيب. جمع جفنة بالقصات. تمام يعني يدعون الناس إلى تمام هذه الجمع، جمع جفنة قصة تعتلي معناها وجهت تأتي إمامة نادينا بعد وين؟ مجلسنا بلى الإمام من سديف، بلى الإمام قطع السنام، لا حول ولا قطع قوة السنام، سنام البعير، هذا ذلوة، هاي أيوة نعم تعرف سنام البعير؟ معروف. الإحسان، هل أكلته بالإحسان؟ لا أعرفه لكن لم أكله، هو مفيد جدا، أعرف ما فيه أسماء في البقرة كوليسترول، كذلك صحي، الكوليسترول فيه معدوم 0.4، ما شاء الله. هو زين مع الكبدة، هذه يعني هذه وجبة، أي وجبة كانت زينة عند الناس، عند أهل البدو، عندما تنحر تأخذ الكبد، تأخذ الكبد وتجعل معه قطع السنة، أي أحسن وجبة كانت موجودة. السنام هذا يقطع وحده يعني اللي يكون فيه الماء، ولا كيف؟ ولا قطع شحم ولا لحم ولا ما حاله؟ السنام هو هذا أعلى شيء في يعني الجمل يعني. المرتفع، سنام أعلى شيء. الجمل المرتفع فوق أي الجمل، أي يقطع وحده، يقطع عندما يسلخ الجلد، يقطع نصفين، يقطع السنام نصفين، محمد ويجعل وحده في الأواني، ويأخذه الناس يقطعون منه قطع مع الكبد، مع الكبد، تكون هذه جبنة طيبة، جبنة عجيبة طيبة، هو يقال أنه ما في كوليسترول. يسمى سديف ها؟ سديف هكذا السديف، نعم، قطع السنة، في الجزائر، وزين في منطقة اسمها سديف، سديف أو ستيف، سديف، أي معروف، ما أدري ممكن لعله، تكون جنوب، لا أظنها جهة الشمال أو الوسط، ممكن تكون متطرفة عن الجزائر خارجة ممكن السنام يعني والله. ممكن أو يحبون أكل السنام هناك في سديف. لا ممكن ممكن ممكن اشتقاقها من هذا، ممكن أنها ممكن تكون ممكن جاءت في الزاوية أو شيء. نعم. جبان من سديم حين هاج الصين النبي، معناها حين هي جان الصين النبي لشدة البرد، تعتلي نادينا من سديم حين هاج الصين النبي، كالجواب الصين لا النبي تاني مترعة لقرى الأضياف أو للمحتضر. يعني هذه أي جبان هي كالجواب، جمع جابية الحوض، كأنها حياء، لا أقول هي كبيرة، لا تني، لا تزال مترعة مملوءة لقل الأضياف. الأولون كان عندهم مراجل كبيرة، فيه الشيخ رحمه الله رجل عالم كان منفقا، كان يأتي إليه الناس يأكلون عنده، مشهور في مكان صوفيا، سمعت أن أحدا من أن رجلا جاء إلى أحد مراجله التي كان يطبخ فيها، ودخل المرجل، ورجل الرجل هذا طويل، دخل مرجله فستره حتى وصل رقبته. ما شاء الله، دخل في داخله ولا؟ دخل في داخله الحجر، قلت ما شاء الله أكبر. كان المرجل غطاه إلى هذه رقبته. مرجل ما شاء الشيخ الله، ما شاء الله. سيدي رحمه الله كان شيخ موجود سيدية، هذه، بابا والله سيدية، سيدي الشيخ سيدي هو اللي كان سيدية عدل، الكبير، سيدية الكبير الشيخ سيدي عجيب. الكبير رحمه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله عبد أكبر. الله بن جدعان مائدته كانت يستوي فيها الراكب والقاعد، الله أكبر، مع ما انه شاء مرجل الله، كبير يعني عندهم جيفان كبار، ما شاء الله. لا تنهي مترعة وجيفاني كالجوابي. هاي القصيدة فيها كثير من الألفاظ موجودة في القرآن. نعم، صحيح. لا تنهي لا المحتضر تزال هو مترعة. المحتضر، من هو شيخ محتضر؟ لقليل الأضياف المحتضر، عندي قال الأعلم النازل على الماء. نعم لأنه موجود على الماء، هذا الحاضر، محتضر من الحاضر، يعني ممن هذا حضر، الحاضر، من نعم الحضور، من الحضور. نعم إيه، لكن الحضور يكون على كل شيء، ليش خصوه بالماء؟ نازل على الماء. لأن النازل على الماء يثبت لا يرتحل. يبني يبني لا نزل، هذه تكون حاضر، احنا الآن نسموها الحاضر، كل ما عندنا عندها حاضر. نازل. ينزلون مجموعة من الناس كانت تتحرك في البدو، تأتي إلى ماء وتنزل وتبني عنده قريات، مسمى الحواضر. قال ثم لا يخزن فينا لحمها، إنما يخزن لحم المدثر. نازل على الماء، يعني نازل على مكان كان فيه الماء فيه الهواء. الصوت بالحسن عيد. لا، الصوت واضح، أنت عندك انقطاع أتوقع. لا، أنت قرأت شيء وسمعت آخره أنا. شيخنا سمعتم البيت؟ ثم لا يخزن فينا لحمها، إنما يخزن لحم المدخر. نعم، ما لا يخزن فينا، ما بس يخزن، وش قال عن يخزن؟ لا أعلم عنده. قال يا يخنوز، قال يقول لا ندخر لحم اليوم لغد فتتغير رائحته، ولكننا ننحر كل يوم زي ونطعم اللحم طريا، ويقال خنز اللحم يخنز وخازنا يخزن إذا غب وتغيرت رائحته. إذا خزن إيه؟ كنت أظن أني أعرف يخنز، لكن يخزن ما يخزن، يعني لم يتغير خنز، قاع احنا نقولها بالحساني خنز اللحم، أنا حسان يخنز، يعني هذا يخزن ويخنز من الاشتقاق الكبير. معناها تغيرت رائحته. إنما يخزن لحم المدخر، الذي يتغير لحمه هو من يدخر اللحم، ما كان في ثلاجة ولا يدخرون ثم يطعمون الناس. ولقد تعلم بكر أننا آفة الجزر مسامح بسر. تعلم بكرا قبيلته هنا آفة معناها هلاك، جزر جمع الجزور اللي هم الجزور، الجمل اللي ينحر والناقة، هو كيف مسامح قال؟ معناها سيئة. كيف قال تعلم بكر وهو من بكر؟ أننا يعني البكريون بنو بكر، ايه يعني تعلم قبيلته بكر أن بني بكر، إيش الفائدة؟ ايه ممكن تكون يعني قبيلته هو الخاص، فخذه هو عشيرته، أن يكون يمدح عشيرته هو الخاص من بني بكر. مسامح معناه سخية، مسامحه يعني. أسخياء أسخياء قال الأعلم، السماح. الأعلم قال مسامح الشبه الجهل بأخلاقه. جمع سماح السخية، يسر معناه أنهم يدخلون الميسرة، هو قال لا قال: ما سمعت يا سلام. السمحاء السهلة أخلاقهم واليسور داخلون في ها البيت. ها ولقد تعلم بكر أننا فاضل الرأي وفي الروع وقر. يعني ما في شيء هسه، أننا واضح الرأي بالنسبة واضح صح، واضح وقر في الروع وقر، أي لا نخف عند هو الروع. قول هو ثابت، الوقور الثابت، الروع يخلق الفزع. يكشفون الضر عن ذي ضرهم، وأن يمرون على الآب المضر. تجاوز بيتا. لا، ما عندي هكذا شيخنا البيت اللي بعد. لقد تعلم بكر أننا واضح العزول في اللجبة غر. لا، ليس عندي هذا، هذا ليس عندي أصلا. موجود في زادة نسخة الشنقيطية 3: ولقد تعلم بكر أننا واضح الأوجه في اللزبة غر. صحيح. لزبة الأزمة غر جمع غر مشهور غر الأبيض الفرس أبيض الوجه من الخيل المقصود به الشهرة هنا. نتوقف. طيب، طيب شيخ، يكشفون الضر. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم شيخ. جزاك الله خير تقبل شيخ، منكم شيخنا، نفع الله بكم، الله يبارك شفاكم، عافاكم. ألبس عليكم، حياكم الله. مرحبا، مرحبا، الله يبارك السلام فيكم، عليكم. السلام عليكم.